بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا شيئا ما في مسألة تسلسل الحوادث، وذكرنا أن أصل هذا الموضوع هو القول بامتناع حوادث لا أول لها، إنما أتى عند من قال به من أهل البدع خوفا من أن يقال بقدم العالم. تقدم معنا أن الفلاسفة يقولون بقدم العالم، أن العالم لا أول له، فلما أراد الجهمية والمعتزلة أن يردوا عليهم ذلك أتوا بكلام فيه باطل آخر، فردوا باطلا بباطل. قالوا يمتنع أن توجد حوادث لا أول لها، يمتنع وجود حوادث لا أول لها. ما معنى هذا؟ قالوا لابد أن تكون هذه الحوادث لها بداية، لها زمن بدأت فيه. طيب قبل ذلك ليس هناك أي حوادث. لماذا؟ لئلا يلزم من ذلك قدم العالم. فكان قولهم فيه تعطيل للرب سبحانه وتعالى عن الفعل في الأزل، كان فيه تعطيل للرب عز وجل عن الفعل في الأزل، وهذا فيه تنقص لله جل جلاله من حيث لم يشعروا. وأيضا حصل لهم تناقض، إذ أنهم جعلوا الفعل في البداية ممتنعا على الله، ثم صار ممكنا في وقت من الأوقات، فانقلب الممتنع إلى ممكن، وهذا كلام متناقض. هذا كلام متناقض، كنا شرحنا هذا ابتداء، ثم هذا الكلام الذي قلناه سيذكره الشارح رحمه الله تعالى فيما نقرأه اليوم. وهذه المسألة هي يعني تعتبر أصعب المسائل الموجودة في هذه العقيدة في هذا الكتاب، وإذا انتهينا منها فما بعدها إن شاء الله سيكون سهلا، ما سيحصل شيء من الصعوبة إلا في بعض الكلام في القدر فقط. قال رحمه الله تعالى: والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا، من عند قوله فإنهم هنا تجعل معقوفا أو قوسا إلى الموضع الذي سنقول هنا ينتهي الكلام، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. لماذا قالوا هذا؟ لماذا قالوا إن الله صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه؟ لماذا قالوا إن الله صار قادرا على الفعل بعد أن كان الفعل ممتنعا عليه؟ لأنه كان قبل ذلك لا يخلق ولا يدري. لماذا؟ لو قالوا بأنه كان قادرا على الفعل منذ الأزل، نعم، هروبا من القول بقدم العالم، هروبا من القول بقدم العالم. قال: لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. هذا كلام عجيب، ولهذا عندنا في النسخة جعل بعد ذلك علامة التعجب، يعني ما هذا؟ كيف ينقلب الممتنع إلى ممكن؟ ماذا؟ نعم، ما الممتنع ممتنع، خلاص الشيء الممتنع يبقى ممتنعا، والشيء الممكن كان ولا يزال ممكنا. الآن كون الشيء يعني يجتمع مع ضده، هذا ممكن؟ قلنا هذا ممتنع. هل سيأتي يوم يصير فيه هذا ممكنا؟ لا، خلاص هو ممتنع ممتنع. ولهذا يقولون الممتنع لا يدخل تحت القدرة أصلا، الممتنع لا يدخل تحت القدرة أصلا. يعني لو قال قائل: هل الله يقدر على أن يجمع بين النقيضين مثلا؟ فنقول هذا لا يدخل تحت القدرة، نقول هذا ليس من متعلقات القدرة، ليس من متعلقات القدرة. الله قد جعل هذا ممتنعا، خلاص هذا ممتنع، مفهوم هذا؟ فهم قالوا بأن الفعل صار ممكنا بعد أن كان ممتنعا. لماذا قالوا كان ممتنعا؟ لأنهم قالوا لو قلنا كان ممكنا منذ الأزل معناه كان يفعل منذ الأزل، لو كان يفعل منذ الأزل معناه أن العالم قديم، هكذا فهموا. مع أنه لا يلزم، قلنا لأن معنا المساواة والتعقيب والتراخي، الذي يقال به هو التعقيب. طيب سنعود إلى هذا إن شاء الله. طيب قال: وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. إذن كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله هو رد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، من وافقهم من الشيعة يعني الزيدية والرافضة، هم من فرق الشيعة من قال بهذا. قال: وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. ابن كلاب والأشعري وافقوا الجهمية في شيء، وافقوا الجهمية في شيء وخالفوهم في شيء. الجهمية يقولون الفعل والكلام كان ممتنعا ثم صار ممكنا. ابن كلاب والأشعري قالوا لا، بالنسبة للكلام هو أزلي ذاتي، بالنسبة لكلام الله هو أزلي ذاتي، لكن هم يقولون إن الكلام إنما هو شيء قائم بذات الله ليس بحرف ولا صوت. تمام. طيب الفعل، قالوا الفعل نعم نحن نوافقكم، الفعل كان ممتنعا ثم صار ممكنا، إذن وافقهم في هذه القضية، كل هذا هروبا من أن يلزمهم قدم العالم. قال رحمه الله: وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ، يجب أن يكون للحوادث وقت بدأت فيه. لماذا؟ لامتناع حوادث لا أول لها. لماذا تمتنع أيضا حوادث لا أول لها؟ قالوا لأننا لو قلنا بحوادث لا أول لها معناه قلنا بقدم العالم، معناه أننا قلنا بقدم العالم، واضح هذا؟ لامتناع حوادث لا أول لها. لماذا لامتناع حوادث قلنا؟ قالوا لأننا لو قلنا بوجود حوادث لا أول لها معناه قلنا بقدم العالم. قال: فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. نعم القدرة على الممتنع ممتنعة لأنها لا تتعلق به، لكن هم قالوا هكذا، قالوا ما دام أننا نقول بأن الفعل ممتنع إذن القدرة عليه ممتنعة، القدرة عليه ممتنعة، فجعلوا الله عز وجل عاجزا عن الفعل والكلام في الأزل حتى جاء وقت، تعالى الله، حتى جاء وقت وصار قادرا على الفعل وعلى الكلام. يعني بالنسبة للكلام جعلوا الله تعالى الله كصبي الذي يخلق غير قادر على الكلام، ثم يأتي وقت ويصير قادرا على الكلام، فهم جعلوا الله عز وجل كصبي. سيأتي معنا زيادة بيان فيما بعد لمسألة الكلام هذه. قال: لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، وهذا فاسد. لماذا هذا القول فاسد؟ فإنه يدل على امتناع حدوث العالم. قولكم هذا الذي أردتم أن تثبتوا به أن العالم حادث وليس بقديم، هو في الحقيقة يدل على امتناع حدوث العالم. لماذا؟ لأن الممتنع سيبقى ممتنعا. تنتبه لهذا عند قوله فإنه يدل على امتناع حدوث العالم، إن شئت أن توضح ذلك فتقول لأن الممتنع سيبقى ممتنعا دائما، لأن الممتنع سيبقى ممتنعا دائما ولا ينقلب من الامتناع إلى الإمكان، سيبقى ممتنعا دائما ولا ينقلب من الامتناع إلى الإمكان. يقول أنتم قلتم الفعل كان ممتنعا عليه، إذن ما دام أنه ممتنع سيبقى ممتنعا، معنى هذا أنه لا يمكن القول بحدوث العالم. أنتم أردتم أن تثبتوا حدوث العالم فجئتم بضد ذلك، سيبقى العالم ممتنعا. طيب هل العالم ممتنع الوجود أم حادث؟ ممكن حادث، صح؟ قال وهو حادث، يعني نحن نرى العالم، إذن قولكم باطل لأنه سبب القول بامتناع حدوث العالم. أنتم أردتم أن تجعلوا العالم ممكنا حادثا لا قديما، فوصلتم إلى الطرف الآخر وهو القول بأنه ممتنع، ونحن نراه موجودا العالم، إذن قولكم باطل، واضح؟ قال وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، لا يكون في وقت من الأوقات ممتنعة، لابد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود. فإنك إذا قدرت مثلا قلت ممكن منذ 1000 سنة، طيب قبل 1000 سنة كان ممكنا أم كان ممتنعا؟ إذا قال ممتنع ما يصرح، كيف ممتنع انقلب إلى ممكن؟ إذن قبل 1000 سنة كان ممكنا، إلى كم؟ إلى قبل 1,000,000 سنة، إلى قبل 1,000,000 سنة، إلى قبل كذا، ما ستستطيع أن تحدد. قال والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها، وهو قول السلف رحمهم الله. واضح هذا؟ الذي انتبه معنا في الدرس الماضي إن شاء الله هذا واضح له. طيب، قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له. لماذا لا يسلمون بهذا أن إمكان الحوادث لا بداية له؟ حتى لا يلزمهم قدم العالم فيوافقون الفلاسفة. ولكن نقول ماذا تقولون أنتم أيها الجهمية؟ قالوا نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له. انتبهوا معي، إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، يعني يقولون نحن لا نقدر وقتا محددا، لا نقدر وقتا محددا لإمكان الحوادث، فنقول هذا لا بداية له معروفة عندنا، لكن لا شك أنها مسبوقة بالعدم، فكان هناك وقت أيضا طويل لم تكن هذه الحوادث موجودة، لم تكن الحوادث موجودة إلا أنها لابد مسبوقة بالعدم. فيعني أرادوا أن يهربوا فقط من إلزامهم في قضية قدم العالم أيضا، فقالوا نحن نقول الحوادث في بدايتها لابد أن يكون لها بداية، لابد أن يكون لها بداية، مع أنه لا شك أن كل مخلوق فإنه مسبوق بعدم، كل مخلوق فهو مسبوق بعدم، لكن نحن نقول الله عز وجل لم يزل ولا يزال قادرا على الفعل في الأزل كما هو قادر على ذلك في الأبد. قال ولكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع. نوع الحوادث، ما معنى نوع الحوادث؟ الآن الشيء الحادث له أفراد وله جنس، فعل الله عز وجل لما يفعله تنشأ عنه حوادث، الله عز وجل يفعل أشياء تنشأ عنها حوادث، هذه الحوادث في جنسها هو فعل الله سبحانه وتعالى، جنسها أن الله لم يزل يفعل هذه الأشياء، لم يزل يخلق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، هل تستطيع أن تحدد وقتا ينتهي فيه ذلك؟ لا، لكن المخلوق المعين هذا الفرد نقول لا شك أنه مسبوق بعدم، لا شك أنه مسبوق بعدم. قال لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث، خلاف جنس الحوادث يعني فإن لها بداية، جنس الحوادث لها بداية، لكن إمكان ذلك لا بداية له. يقول ممكن أن الله عز وجل يخلق في وقت لا بداية له، لكن هذه الحوادث الموجودة لا شك أن لها بداية، قبل هذا كان الله معطلا عن أن يخلق، وهذا يعني كلام فيه تنقص لله سبحانه وتعالى كما تقدم. قال فيقال لهم هب أنكم تقولون ذلك، ولكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، يعني وهذا الذي نريده وهذا الذي نقوله نحن. أنتم تقولون أنه يمكن الحدوث في وقت لا بداية له، طيب لكن أنتم تقولون إن جنس الحوادث له بداية، قبل هذا كان ممتنعا أو ممكنا؟ هذا الوقت الذي تقولون نحن لا ندري متاه، لكن لا شك أنه بداية المخلوقات حصلت في ذاك الوقت، الذي لا ندري متاه. قبله كان الفعل علي لله سبحانه وتعالى ممكنا أو ممتنعا، وكان إحداث الحوادث ممكنا أو ممتنعا. فإن قالوا ممتنع قلنا إذا رجعتم من القول بأن هناك ممتنعات انقلبت إلى ممكنات، وإن قالوا بل ممكن نقول أيضا قبله لو قدرت هو ممكن، فإن قال نعم نقول وقبله هو ممكن. فإذا هذا هو معنى حوادث الأول لا الذي نقول به. طيب قال بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء، من غير حدوث سبب لذلك، فانقلب الشيء من الامتناع إلى الإمكان من غير سبب لهذا، وهذا في تنقص لله سبحانه. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الإحداث أو الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل. قلنا يمتنع أن ينقلب الممتنع إلى ممكن. قال وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا. انقلاب إيش؟ انقلاب الممتنع إلى ممكن. فقال فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، هذا تناقض أكبر، لأنكم تقولون إن هذا الإمكان يعني لا بداية لأوله، الإمكان لا بداية لأوله لكن الحوادث لها بداية. طيب لكن معنى هذا عندكم أنه انقلب الممتنع إلى ممكن، هذا واحد. ثم أيضا جواز هذا الانقلاب ليس له وقت معين، فيلزم أن الممتنع هو أصلا ممكن منذ زمن قديم، ومهما قدرت زمنا قبله إلا والممتنع أيضا هو ممكن، فما هذا التناقض؟ يعني أنتم وصلتم إلى مرحلة خالفتم فيها صريح العقول بقوة. قال فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا. نحن نقول الحادث لا يزال ممكنا، لم يلزم على ذلك شيء، لم يلزم على ذلك شيء. قال فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، هم فروا من القول بقدم العالم فأتوا بمتناقضات أعظم من ذلك. قال فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ولا يلزم من ذلك قدم العالم، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه؟ هنا تغلق القوس الذي قلنا، هنا انتهى الكلام، وهو مأخوذ من منهاج السنة من شيخ الإسلام رحمه الله الأول صفحة 56 و100 وما بعدها، صفحة 56 و100 وما بعدها إلى 60 و100. قد تكون بعض العبارات فيها شيء من الإشكال عندك، لكن افهم أصل القضية، افهم أصل القضية، لا يلزم أن تفهم كل جملة من الجمل الموجودة، لكن افهم أصل القضية، ما الذي أداهم إلى هذا وما الذي يلزم على قولهم. ها؟ لا لا الأمور إن شاء الله طيب. نعم. قال فالحاصل سيذكر لك خلاصة في أقوال الناس في هذه القضية. فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو في الماضي فقط؟ الاحتمال العقلي يستدعي 4 أقوال رحمك الله. القول بإمكان دوامها في المستقبل، في المستقبل وفي الماضي، والقول بعدم إمكانها لا في المستقبل ولا في الماضي، الدوام دوام الحوادث، والقول بأن بجوازها في المستقبل فقط، والقول بجوازها في الماضي فقط. يعني جواز حوادث لا أول لها، أن نوع، لما نقول نوع الحوادث يعني أنه ما من محدث إلا وقبله محدث، ما من محدث إلا وقبله محدث، هذا معنى النوع، فيحصل تسلسل في المحدثات هذه. قال فيه 3 أقوال، هو الاحتمال العقلي فيه 4، لكن ما ذكر إلا ثلاثة، وسيأتي أن القول الرابع، سيأتي القول الرابع الذي لم يقل به أحد. قال: فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف معتزلي شيخ بن أبي دؤاد. هؤلاء يقولون لا يمكن دوام الحوادث لا في الماضي ولا في المستقبل، لأجل أن يكون الله هو الأول والآخر، خلاص الله هو الأول والآخر، إذا لا يصلح أن يقال بأن هناك حوادث لا أول لها، ولا يصلح بأن يقال أن هناك حوادث لا نهاية لها، فمنعوا التسلسل في الماضي ومنعوا في المستقبل. هذا قال أضعف الأقوال، يعني الله هو الأول والآخر، صح؟ لو قلنا الله هو الأول والآخر، يعني قدم الله سبحانه وتعالى ويعني أزليته وأبديته، هذه لا ينكرها من ينتسب إلى الإسلام، نعم لا ينكرها من يعترف بالله سبحانه وتعالى. أصلا هو واجب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ الذي وجوده سبحانه واجب في كل وقت، إذن في الأزل وفي الأبد، فهم يعترفون بهذا. ما عليك من إثبات أنه اسم لله سبحانه وتعالى، لكن لا شك أن المعنى هذا ثابت عندهم لا ينكره أحد، ولهذا قول بأنه واجب الوجود. طيب، إذا قالوا لو قلنا بأن هناك حوادث لا أول لها معناه أنها هي الأول، فسيكون مع الله ما هو أول، ولو قلنا بأن هناك حوادث يعني في المستقبل ستدوم، فمعناه أن هناك من ينازع الله في آخريته. كيف تقولون في المستقبل؟ قالوا في المستقبل أهل الجنة، الجهم بن صفوان يقول الجنة تنتهي، الجنة ستنتهي والنار ستنتهي وأهلها، ولهذا سيأتي معنا والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، رد على قول جهم ابن صفوان، فهو يقول سيأتي وقت تنتهي الجنة والنار وكل مخلوق، يبقى الله عز وجل هكذا، ليس هناك مخلوق، من أجل أن يبقى هو الآخر، واضح؟ وكذلك في الماضي كان الله عز وجل ولا شيء معه، ثم بقي فترة أيضا طويلة لا يفعل شيئا وليس هناك مخلوق، ثم بعد ذلك بدأ الله عز وجل يخلق ويفعل. هذا قول جهم. أما أبو الهذيل العلاف يقول لا تنتهي الجنة والنار لا تنتهي الجنة من حيث الذوات، تبقى الذوات لكن تنتهي الحركات، فيحصل سكون دائم، يقول سيأتي وقت خلاص تنتهي حركات أهل الجنة وكل ما فيها من الحركة، الذوات تبقى، المواد تبقى، لكن خلاص ما عاد في أي حركة، تنتهي الحياة حياتها، لكن مع أن ذواتها موجودة. الله المستعان. هذا القول الأول، إذن امتناع الحوادث، امتناع دوام الحوادث في الماضي وفي المستقبل. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. هذا قول الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام، نعم ينكرون التسلسل في الماضي، لكن يقولون في المستقبل يعني لا مانع من ذلك. وسيأتي أن هذا مما يرد به عليهم في قضية التسلسل في الماضي، يقال كما أنكم تقولون إن الله هو الآخر، ولم يلزم من بقاء الجنة وأهلها أنهم نافسوا الله في الآخرية، فكذلك بالنسبة للأولية. طيب، قال: والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث. هذا قول السلف. قال: وهي من المسائل الكبار. نعم، والمسألة هذه يعني إذا استصعبتها فلا تستغرب. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواضع: هي من محارات العقول، يعني مما تحار فيها العقول. حتى إن الشيخ محمد خيل هراس رحمه الله وهو يذكر هذه القضية عن شيخ الإسلام ويدافع عن شيخ الإسلام، فوصل إلى موضع قال: وهذا يعني يصعب على العقل أن يفهمه، هذا الكلام يصعب على العقل أن يفهمه، يعني الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله، وأخطأ في موضع على شيخ الإسلام. طيب، قال: ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. هذا القول الرابع الذي لم يقل به أحد، أنه يمكن دوام الحوادث في الماضي ولا يمكن ذلك في المستقبل، هذا لم يقل به أحد. إذا معنا ثلاثة أقوال، هذا من أقوال من؟ من أقوال المسلمين وبعض من ينتسب إلى الإسلام وإن كان قد خرج منهم، وأما الفلاسفة فيقولون بقدم العالم كما قلنا. قال: ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم، وفارقهم في هذا الفلاسفة. قال: ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. يعني لا تظن أننا إذا قلنا بدوام الحوادث الماضي أنها مقارنة لله، كوننا نقول هي مفعولة إذن هي بعد الله سبحانه وتعالى، ليست مقارنة لله. واضح؟ لو قلنا بأنها مقارنة لله عز وجل في الوجود معنى هي خالقة وليست مخلوقة، معنى هي فاعلة وليست مفعولة. لكن القول إنما هو بالتعقيب وليس بالمقارنة. فالقول بالمقارنة قول من؟ قول الفلاسفة. العالم موجد في الأزل، موجد في الأزل مع الله سبحانه وتعالى. قال: ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. واضح هذا؟ هذا من أقوى الأدلة في الرد على من يقول بامتناع حوادث لا أول لها، خوفا من أن يقال بأن هناك ما يقارن الله في الأولية. الآن نحن إذا قلنا إن أهل الجنة يبقون في الجنة وإن نعيم الجنة دائم، هل معناه أن المخلوقات التي توجد في الجنة لأهل الجنة ونحو ذلك معنى أنها موصوفة بالأبدية التي هي كأبدية الله سبحانه وتعالى؟ لا يقال ذلك، فإن كل مخلوق فهو للفناء. لكن جنس هذا النعيم الذي يحصل لأهل الجنة مستمر، جنسه مستمر، وأفراده تأتي وتفنى، تأتي وتفنى. واضح هذا؟ قال: فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. سيأتي معنا بعد قليل أو في الدرس القادم عند قوله أو الكلام عن قوله فعال لما يريد، وأنها أيضا دليل قوي على إثبات حوادث لا أول لها. يأتي الكلام عنها في تشتمل على عدة أوجه تدل على ذلك. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وهذا يدل على عظمة كلام الله سبحانه وتعالى، فالله لم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. هذا الذي نقول به، نقول ليس هناك فرد من أفراد المخلوقات وجوده مقارن لوجود الله، لا، لكن لم يزل الله لا يخلق شيئا إلا وقبله مخلوق، لم يخلق إلا شيئا إلا وقبله مخلوق، لم يخلق إلا شيئا إلا وقبله مخلوق، لأن هذا من مقتضيات فعله، وفعله من كماله، فعله من كماله. أما أن يوجد فرد من الأفراد هو مقارن لله عز وجل في وجوده فهذا لا يقال به. قال: وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، أن الله عز وجل في الأزل وهو فعال لما يريد يفعل ما يشاء، فهذا من كماله. فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. ماذا الفعل؟ هل هو الكمال أو العجز هو الكمال؟ الفعل هو الكمال. طيب، ما دام هو الكمال فدوام هذا الكمال كمال، فكون الله عز وجل في الأزل فعال لما يريد هذا كمال. قالوا، يقول السلف الذين يقولون بهذا القول: والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة ليجب مراعاة لفظه. ما يجب علينا أن نراعي لفظ التسلسل فنخاف إذا قلنا بوجود حوادث لا أول لها أنه سيلزم التسلسل. نقول هذا التسلسل لفظ مجمل، ماذا تريد بالتسلسل هذا؟ التسلسل أنواع أصلا، منه ما يصلح منه ما لا يصلح كما سيأتي. فإذا لن نرعى هذا ولن نترك الحق خوفا من أن يقال إذا لزم التسلسل. قالوا والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. انتبه، التسلسل ثلاثة أنواع: واجب، تسلسل واجب، وتسلسل ممتنع، وتسلسل ممكن. قال فالتسلسل عندنا وكالتسلسل، الأحسن والأفضل هنا فالتسلسل لأنه تفريع، يريد أن يفرع على ما سبق. هو قال التسلسل ثلاثة أنواع: واجب وممتنع وممكن. سيشرح هذه الأنواع فيقول فالتسلسل الممتنع كذا والتسلسل الواجب كذا. طيب، قال فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية. يقول هذا التسلسل الأول هذا ممتنع، ممتنع في صرائح العقول. ما هو؟ أن التسلسل في المؤثرين، المؤثرين جمع مؤثر، وهو الذي يؤثر في غيره وجودا، الذي يحدث الوجود لغيره. يقول لا يصلح أن نقول أنت خلقك شيء قبلك، هذا الشيء خلقه شيء قبله، هذا الشيء خلقه شيء قبله، وهكذا إلى ما لا نهاية. هذا تسلسل في المؤثرين. فيقال طيب المؤثر الأول، المؤثر الأول الذي خلق هذه المخلوقات، هل هناك ما خلقه؟ إذا قلت بالتسلسل هذا معناه سيبقى هكذا تسلسل إلى ما لا نهاية، هذا يمتنع في العقل، وإنما يقال الله عز وجل خالق وما سواه مخلوق. إذن هذا النوع هذا ممتنع، تسلسل في المؤثرين. ولهذا مر معنا هذا الكلام عند قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال نحن نرى حوادث موجودة بعد أن لم تكن، هذه الحوادث لا شك أن هناك ما أحدثها، فلو قلنا بأن الذي أحدثها أحدثه غيره والذي أحدثها أحدثه غيره فهذا يمتنع. لماذا؟ لأن الأول هل هناك ما أحدثه أو لا؟ إن لم يكن هناك ما أحدثه إذن وصلنا إلى واجب الوجود، وإن كان هناك ما أحدثه معنى أنه مفتقر إلى غيره، ثم هذا المفتقر إلى غيره في الوجود كيف يوجد غيره؟ هذا المفتقر إلى غيره في الوجود كيف يوجد غيره؟ هذا النوع الأول من التسلسل. قال والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، في الأبد في المستقبل، وأنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له. هذا تسلسل واجب، واجب أن يقال به. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل يعني في الماضي، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه، واجب في كلام الله الذي عنه تنشأ الحوادث، أن يقول لشيء كن فيكون. فإنه لم يزل متكلما إلى إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، فهذا تسلسل في أفعال الرب سبحانه. فالتسلسل في أفعاله واجب أن يقال بأن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. هذا معنى التسلسل في أفعال الله، أن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد في الأزل وفي الأبد، لأن الفعل كمال، فحصوله في أي وقت يشاءه الله هذا كمال أيضا. قال وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، وهكذا أي كما قلنا في كلامه نقول في بقية أفعال التي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل. الآن الشخص الحي هذا يفعل، ليس كذلك؟ يفعل بيديه، يفعل برجله، يفعل بلسانه، يفعل ولو لم يكن بعقله بالتفكير، هذا فعل. طيب، فإذا مات انقطعت هذه الأفعال، فالفرق بين الحي والميت بالفعل هكذا. طيب الله عز وجل حي، حياته لها بداية، حياته لا بداية لها، انتبهوا في الإجابة، حياته لا بداية لها، إذن فعله لا بداية لأوله، من لوازم الحياة الفعل. فالله عز وجل حي وحياته لا بداية لها لا أول لها، كذلك فعله لا أول له، فهو لم يزل ولا يزال فعالا لأنه الحي الذي لا يموت. واضح؟ قال وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال. ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. إذن هذا التسلسل الثاني، التسلسل الواجب، وهو التسلسل في أفعال الله، والتسلسل الممتنع التسلسل في المؤثرين. بقي التسلسل الممكن. قال وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف، طرف الأزل، طرف الأزل، طرف الماضي الذي لا بداية له، فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد. فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له. وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل. نعم، ذكر أن هناك نسخة يوجب وهناك بموجب، وعندنا بوجوب، لا بأس، كله يعني له وجه، كله له وجه. قال وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل. أيهما أكمل، أن نقول إن الله قادر على أن يفعل متى شاء أو خلاف ذلك؟ لا شك أن الأول هو الكمال. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، لا يلزم يعني قدم العالم، لا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. واضح؟ هذه تعتبر خلاصة في هذا الموضوع، وأظنها سهلة هنا. طيب، قالوا وكل قول سوى هذا فصريح القول، فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه. وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا. الفرق بينهما أن الإمكان لا يلزم منه الوقوع. الآن كونك الآن يمكن أن تتكلم، هل يلزم أن يقع الكلام؟ لا يلزم، لكنه ممكن في حقك ما دام أن عندك أصل هذه الصفة، فهو ممكن في حقك. فيقول من قال بأن الله لم يزل قادرا على الفعل فهو إما أن يقول بأن الفعل لم يزل واقعا، أو يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإلا تناقض. إذا قال بخلاف ذلك سيتناقض، إذا قال بامتناع الفعل أولا ثم صيرورته ممكنا. قال وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته. بعضهم يقول أما أصل كون الله قادرا على الفعل هذا نقول إنه في الأزل، لكن هل فعل؟ هل وجد شيء؟ قالوا لا، لا يمكن، هذا ممتنع. هو كان متصفا نعم بالقدرة على الفعل، لكن وجود المقدور هذا ممتنع، ثم صار ممكنا، فإذا تناقض أيضا. قال وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال، مجرد أن تفرض أن الله يريد هذا محال، وهو مقدور له. وهذا قول ينقض بعضه بعضا، يقول قادر لكن لا يريده، ولو أراده لما أمكن. إذن كيف قادر؟ كيف تقول بأنه قادر؟ معنى أنه عاجز. قال والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. نعم. آخر شيء أورد لنا هنا إشكالا أورده أبو المعالي الجويني عفى الله عنه في هذه القضية. قال وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي، يعني أوردوا إرادة، فقالوا لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. انتبه معي، هؤلاء النظار يقولون بجواز دوام الحوادث في المستقبل وعدم جوازها في الماضي. قالوا معنا من كلام العرب ما يدل عليه. كيف؟ قالوا لو قلت لك لا أعطيك، انتبه معي للمثال، لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما، يصلح هذا؟ يصلح. طيب لو قلت لك لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما، يصلح؟ لا أعطيك درهما، لما أقول لك لا أعطيك درهما يعني في المستقبل، حتى أعطيك درهما في المستقبل أيضا، ما يصلح هذا هكذا؟ ما يصلح. حتى أعطيك قبله درهما، هذا إيراد أورده قبله في الماضي، نعم في الماضي، حتى أعطيك قبله أي في الماضي، لا أعطيك في المستقبل حتى أعطيك قبله، هذا في الماضي، ما يصلح هذا. قال رادا عليه: وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة. هذا المثال الذي ذكرته أصلا غير صحيح. لماذا؟ قال: بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماض، فتقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما. فهذا لما تكلمت عن ماضي، ما أعطيتك في الماضي درهما إلا وكان قبله درهم في الماضي، يصلح هذا. أما تمثل بالمستقبل وأنت تريد الماضي، تمثل بفعل مستقبل، هذا ما يصلح، هذه الموازنة غير صحيحة. هنا قال: كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل، فكما أنك جعلت قلت لا أعطيك إلا أعطيك بعده أي في المستقبل درهما، فأتيت بأفعال مضارعة، كذلك ما دمت تتحدث عن الماضي فأتي بأفعال ماضية. مثلا لو قلت لكم ما درسنا درسا إلا وكان قبله درس، ما درسنا درسا إلا وكان قبله درس، يصلح هذا؟ يصلح هذا. طيب قال: وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماض، كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله، فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع. لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماض، فإن هذا ممكن، والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. يعني يقول هذا أيضا الإيراد هو ما يتعلق بحق المخلوق، والمخلوق هذا ما دام هو موجود أصلا ممكن، فسيتناهى عطاؤه في المستقبل، في المستقبل ويتناهى في الماضي. الآن أنت مهما أعطيت شخصا أشياء منذ ولادتك إلى موتك، هل عطاؤك له بداية وله نهاية؟ نعم له بداية وله نهاية. لماذا؟ لأنك أنت أصلا المعطي، لك بداية ولك نهاية بخلاف الله سبحانه وتعالى، فهو الأول والآخر. الله المستعان. أهل الكلام أتعبوا المسلمين في هذه الأشياء، وأصل العقيدة يعني سهلة، كوننا نقول الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، فهو لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. انظر ما أسهل هذا، والله قد قال فعال لما يريد، ولم يزل المسلمون يقرؤون هذه الآية ويعتبرون هذا من كمال الله جل جلاله. حسبنا الله ونعم الوكيل. بقي معنا ماذا في هذا الموضوع؟ بقي شيء من الكلام حوله، وإذا انتهينا منه إن شاء الله سنكون انتهينا من هذه المسألة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.